الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يمكنه من أداء رسالته السماوية في مكة، وظل صابرا وصامدا ومثابرا إلى آخر لحظة، وهي لحظة إما القضاء على الرسالة والرسول، وإما مغادرة المكان وتركه، لأنه لم يعد صالحا ولا ممكنا لأداء ما كلف به الرسول عليه الصلاة والسلام. فصبر على الجوع وعلى الحصار وعلى كل أنواع الإيذاء، وحتى الرجم بالأحجار، وعلى الخوف وعلى الرعب وعلى الضرب وعلى نت الشعر وأصحابه على التحريق وعلى السجن وعلى الشبح، يشبحوهم يربطوهم يجريهم بالسيف يدخنوا بدخان الزبل حتى يفتنوهم عن دينهم. وهذه التي أرادها الله وعناها في قرآنه العظيم، والفتنة أشد وأكبر من القتل. الفتنة يعني يفتنوه عن دينه، يطالوه عن دينه. ولذلك الله قال: إن الذين آمنوا وهاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ثم جاهدوا وصبروا، إن ربك من بعدها لغفور رحيم. المغفرة لها ثمن. المسلمين الآن من أميتهم في الإسلام، في أمي بالقراءة والكتابة، أمي يشاهد يقرا، هذا اسمه أمي القراءة والكتابة. في واحد أمي في الطب، جاهل بالطب، أمي في الهندسة، جاهل في الهندسة. في واحد أمي في دينه، جاهل في دينه، ما بعرف من دينه شيء إلا مثل ما العظام بتعرف. بده المغفرة من طريق الجهل والأمية، بده يصير طيار من طريق الجهل والأمية ويستلم القيادة والدركسيون. هالحجاج 300-400 واحد وين بصفوه؟ بيحجوا على الآخر هو وياهم سوا. فيا أبني ما بصير أنت حداد إذا ما تعلمت، أنت معلم حداد، ما بصير مسلم إذا ما تعلمت إسلامك. والإسلام ما قول، بس تعلمه بالممارسة، الطيران بالقول، تعلمه بالممارسة، السباحة بالقول، لا تتعلمها بالممارسة، طبخ الكبة للطباخة بالقول، لما بالممارسة، بالممارسة. فهون في قول، في قلب، في عقل، في فكر، في أخلاق، في شخصية، في بدك تكون تتعلم من الإسلام تصلي، ومن الإسلام أن تعلم غيرك. إذا ما علمت غيرك ما كمل إسلامك. وبدك تبذل كل جهدك في نشر العلم، في إحياء العقل والفكر، في نفع الخلق، ما المسلمين، الخلق. النبي قال: الخلق كلهم عيال الله. الإسلام عالمي، الإسلام إنساني. وبعدين بده غفور رحيم: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا. طيب هاجرنا من بعد ما فتنا وعذبنا في انقرة؟ قال لا. وكان قال ثم جاهدوا وصبروا. راح على مكة كما بده يجاهد. الجهاد كان الغنائم والمال، كان نشر العلم، نشر الثقافة من اجل توحيد العالم. انت صيدلي لا تظن اذا صليت وصمت واجيت على الدرس صرت مسلم، لا، حتى تعمل تتعلم وتعمل وتعلم تصير مسلم. هذا المسلم. الصحابة كانوا يجاهدوا، هلأ الجهاد بيد الدولة، الدولة تدعيك للجهاد بالجهاد، ما دعتك هذا مسؤول عن مين؟ الدولة، والدولة أدرى بما تعمل إلى اختصاصاته وإلى آخره. فلما النبي هاجر وما عاد أمكنه في مكة ولا بشكل، فأقام بالدعوة، فمن جملة من أسلم بعض كبار اليهود في زمان الذي كان في صهيونية وكان في يهودية. أما الإسلام أقوى يا أبني، كان في صليبية وكان في استعمار لكن الإسلام أقوى. الآن ما في إسلام، لذلك الصهيونية والصليبية والاستعمار عم يجولوا في كل الدنيا في كل العالم، يعيثون في الأرض فسادا. أما إذا صار في إسلام بصير صلاح العالم، سلام العالم، الإخاء العالمي، الحب العالمي، التعاون العالمي، هذا بده إصلاح النفس. فلما النبي أتى للمدينة بيقول كان عبد الله ابن سلام عم يحوش ويقطف الرطب من في رأس نخلة، وعمته كانت قاعدة تحت النخلة. قال فلما سمعت بقدومه، ظاهر هو فوق النخلة، ناس تحت منه عم بيقولوا انه اجا محمد وهذا رسول الله وهذا نبي الله وكذا، ظهر هو قاري بالتوراة عن صفات النبي. قال كبرت وانا فوق النخلة، صار يقول الله اكبر اعجابا وفرحا، مثل احاديث المهدي اذا طلع المهدي واجا ما بتكبروا، بس الشيخ محمد عبده الشيخ جمال الافغاني يقول كل الاحاديث تبع المهدي الله اعلم بصحتها، نحن نام. قال لي بلغنا عن النبي ان صح بديه، وان ما صح الى اخره، نحن علينا نعمل ما ننتظر. فقال في عمتي ما هذا التكبير؟ والله لو سمعت بموسى بن عمران آتيا ما زدت على هذا. ليش تسلط من فوق النخلة وتقع؟ لو كان نبيك موسى جاي ما تعمل هيك. فقلت أي عمتي، أي شو حرف إيش؟ حرف نداء لمين؟ للقريب. شيخ بشير إذا النبي ما بقول له يا شيخ بشير، بقول له أي شيخ بشير، أو الهمزة الشيخ بشير، أما البعيد ينادى بيا. فقال فقلت لها أي عمتي، فوالله لما قلت له كان موسى ما زدت على هذا. فقال والله شوف يا ابني، شوف العلم الحقيقي دائما وراء الحقيقة، لا يتعصب لما كان عليه، إذا أتاه ما يصحح الخطأ وأتته الحقيقة. يهودي نحن ليش ليش صار يهودي وليش أحب سيدنا موسى واتبعه؟ لأنه مرسل من عند الله. فإذا الله بعت واحد ثاني هلا كنت أنت بشرت فيك نقلوك للإعدادي إني تتعصب أنا لا بتبدي مدرستي تتم السيرتيفيكا. طيب أخذ كفاءة. طيب أجود أن نقلو للثانوي؟ لا أنا ما بغير وما بدل. يعني هذا بيكون رابح وبيكون ناجح وبيكون عاقل. الآن أوروبا يا أبني الآن من رقيهم يبحثون عن الحقيقة وإن رأوها لا يتعصبون لغيرها. هي الأمم الراقية الأمم البدائية عاطفية وتتعصب لتقاليدها. سألوا جحي قديش عمرك؟ قال 40 سنة. بعد 20 سنة قديش عمرك؟ قال ما قلت لكم 40 سنة. قال صار ماضي 20 سنة. قال له الأول أول والدين دين. كما أن الدين ما بيتغير كمان الأول ما بيتغير. هذا شو مذهبه؟ سني لما شيعي؟ هذا مذهب جحاوي. شو مذهبه؟ فقالت له لو كان موسى ابن عمران آتيا ما زدت على ما فعلت. فقال أي عمتي فوالله له أخو موسى ابن عمران وعلى دينه، مما يدل على وحدة الأديان. شو ابني وعلى دينه؟ وإذا رأينا اختلاف هذا الاختلاف بسبب الانحراف والتحريف. الآن الاكتشافات الحديثة صاروا مكتشفين أكثر من 20-30 إنجيل كلها غير الإناجيل التي تستعملها الكنيسة كأناجيل قانونية. اكتشفت كلها مكتوبة على الجلد في المغر ضمن جرار عمره 1000 سنة 1500 سنة 1800 سنة. يعني بعد سيدنا عيسى في شيء منها أقدم من الأناجيل القانونية. هي منشور المقال في مجلة اليمامة السعودية سبع مقالات آخرها العدد الأخير. شيء رائع من أروع ما يكون. والأناجيل في إنجيل فيليب في ليب في إنجيل الطفولة في إنجيل مصري في إنجيل توما هذا كله. وشو أعطيكم هذه الأناجيل؟ تقول بأن عيسى لم يصلب ولم يقتل بل عاش إلى 80 سنة. عاش إلى 80 من ميلاده. أناجيل مقرآن. والمقتول غيره. فإذا هي اللي تظهر معجزة القرآن لما القرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه. في ناس قالوا انصلب في ناس قالوا من صلب لفي شك منه ما لهم به من علم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. يعني مات موتا برأي الشيخ محمد عبده ومدرسته وبعضهم قالوا انه رفع بجسده الى السماء ما في مانع. اللي يقول انه مات الله قال واذكر في كتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. هي ما منضيع وقت فيها. هي لا على كلام هدول ولا على كلام هدول. هل الصحيح هذا اللي بده صح؟ هي ترجع على الله. اذا كان مرفوع بجسده صحيح بده ينزل بجسده. واذا كان مرفوع بروحه هي لا تضيع وقت فيها. لأنه ما بتعرف تغير شيء من الحقيقة. قول في المسألة قولان، ناس قالوا هكذا، ناس قالوا هكذا، والله أعلم بالحقيقة، خلاصة. لكن أنا رأيي الشيء إذا وردت في أحاديث نحترمه ونقبله ونعتقده، لكن ما من نوقف أعمالنا على مجيء عيسى أو مجيء المهدي، لا. شغلنا نشتغل في حدود الطاقة والإمكان. قال فوالله لهو أخو موسى وعلى دينه بعث بما بعث به. مين اللي يعني هذا كلام؟ مين؟ ابن سلام، عبد الله ابن سلام لعمته. فقالت يا ابن أخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث في آخر الزمان؟ فقلت لها نعم. قال ابن سلام كنت قد عرفت صفته واسمه، فكنت مسرا لذلك ساكتا عليه حتى قدم المدينة فجئته، إلى آخر الرواية. وبعض اليهود تم مصر أنه مدرسة السرتفيكة ما بدل ولا بيغير ولا ببدل. مرحبا شيخ إبراهيم، أهلا وسهلا. إنه على موسى أخي هذا معلمك الابتدائي، جاك معلم إعدادي شان ترتقي ثقافة وترتقي علما. هذاك الابتدائي ما قاعد يدرس الإعدادي. طيب أخذت الكفاءة، هاي أستاذ ثانوي، لا أنا بدي على مدرستي وأستاذي، بدك تغير. أخذ البكالوريا لأدوية كلية الطب، لا ما بده كلية الطب، يتم على أستاذ الأولاني. خليك على ما أنت عليه. النبي قال الحكمة ضالة المؤمن. الحكمة معرفة الحقيقة، معرفة الحقيقة. إذا أبوك قال لك هذا ماء وأمك قالت ماء وإجا طبيب محلل حلل الماء قال في سم، تمشي على كلام أمك وأبوك لما لك على من كشف الحقيقة؟ وسأل النبي كمان لحتى يستوثق أنه هو رسول الله، سألوا بعض أسئلة ليتأكد من حقيقة نبوته ورسالته. كمان اجت الأسئلة تتناسب مع صفات النبوة وادعاء النبوة، فأسلم وأعلن إسلامه كما ورد في القصة في الدرس الماضي. وبعض اليهود المتخلفين تربويا والمتخلفين أخلاقيا والذين لم يتأدبوا بآداب العلم والإيمان. العلم والإيمان يا ابني، هلا النصارى ايش أحب سيدنا عيسى؟ لأنه حامل رسالة من عند الله لرقي الإنسان في أخلاقه ونفسيته. ليش اليهودي أحب سيدنا موسى؟ دي نفس العلة. فإذا الله بعث معلم ثالث ورابع وخامس، ليش الله ختم النبوة بسيدنا محمد؟ لأن العقل الإنساني نضج، ما عاد بيحتاج لتربية غيبية، بيكفي الرسالة الرسالات السابقة، ان الان اعتمد على عقلك وعلى ادراكك بما وصل اليك من رسالات سماوية التي لا تختلف في اصولها احداها عن الاخرى. فهذا الاسلام يعترف بكل رسالات السماء ويقدس كل الرسل وكل الأنبياء ويعتمد على العقل والفكر، ويقول استعملوا عقولكم تفكيركم، يجعل العلم فريضة على كل إنسان، فريضة دينية. كل علم نافع ينفع الإنسان في دينه أو في أو في دنياه. ما عاد في حاجة عاد لنبوة غيبية، النبوة ما راح تأتي بأكثر من هذا. فلذلك يا ابني، فهذا العصر والله عصر الإسلام، لكن لا يوجد من يحسن طبخه. أنا أمام رئيس الجمهورية، الله يوفقه ويأخذ بيده إلى كل خير، وأميت عارف، قلت لا يوجد على وجه الأرض ملحد. هلأ أنا لأني شيخ ومسلم، بس أنا بؤمن بهالورد، يعني الشيوعي ما بؤمن مثل إيماني بهالورد، واليهودي ما بؤمن، والنصراني ما بيؤمن، والبوذي ما بيؤمن، لكن نفس هذا الورد إذا يبس وحطيناه بالماء وبالشمس وعسل وأنتن، فإذا الصيني والروسي والفرنسي والطلياني إذا ألحد فيه أنا كمان ما بلحد فيه. فالدين الميت يا ابني. هلا العزابية، مين ممكن عزابي يرفع بإصبعته ولا شو؟ طيب تتقبلوا عروس ملكة جمال إذا الله بعطيكم إياها؟ هل يقبل كمان يرفع بإصبعته؟ وإذا كان متجوز كمان يرفع إصبعته؟ ما عليه شيء، بس من بلغنا. طيب وإذا جبنا لكم ملكة جمال بكفنها بجنازة لعزابية، مين ياخذ ملكة الجمال يرفع بإصبعته ولا شو؟ كذلك دين ميت ما حدا بيقبله يا ابني. الشيخ قتل الدين، رجل الدين قتل الدين، رجل الكنيسة قتل رسالة عيسى، رجل المسجد ما قاتل، مقتول ميت. أرادي كتاب التوحيد، خلي يجرب كتاب التوحيد الميت، يدرسه بالجامع، مين بيحضر معه؟ مين بيسمع منه؟ خلي درس الفرائض. هي إلى أوقات معينة، وقت يموت الميت يسألوه عن الفرائض، لكن لسه ما مات حدا. أول علم الإيمان، الإيمان محل القلب، إيه هو ميت قلبه، ما له قلب، قاسي القلب كالحجارة وأشد قسوة. شلون بدي لين؟ مستحيل. بالمدرسة ما أعطوا قلب، ما لينوا قلبه، ما ربوا، ما هذبوا، ما زكوا نفسه، ما أحيوا عقله، ما حطوا له فكر. فبعض اليهود أسلم، وبعضهم تم أنه نحن ما منغير ولا منبدل. فصاحب الهمزية هذا كان من كبار العلماء، له قصيدة في سيرة النبي يقول فيها بالنسبة للموضوع لجحود اليهود لرسالة السماء التي أتت على يد سيدنا محمد، قال عرفوه وأنكروه ظلما، كتمته الشهادة الشهداء، عيونا شهدت الشهادة الواضحة، مع ذلك مع المعرفة كتبوا يعرفونه كما يعرفون أبناه، إن فريقا منهم ليكتمون الحق. أو نور الإله، أو نور الإله تطفئه الأفواه، تاسم تطفئ الشمس ببزاءك بتمك تنفخ، أو نور الإله تطفئه الأكواه، وهو الذي به يستضاء، كيف يهدي الإله منهم قلوبا حشوها من حبيبه البغضاء. عم تطلب أحباب الله وبتطلب الهداية من الله، هن أباب الهداية. فإذا أنت أوصدته أغلقته على نفسك، شلون لا تدخل إلى الحديقة؟ وصاروا يسألوا أسئلة محرجة ويشيعوا إشاعات. انتقل النبي من مكة من معركة كفار قريش إلى معركة مع الحاسدين، من معركة مع الجاهلين إلى معركة مع علماء اللسان. أما لو علم قلبهم، القلب إذا علم، إذا علم وآمن أنه هذا ذنب، الإيد تمسك والمخار بشم. أما إذا القلب ما آمن، لا اليد ولا الأنف تشتغل. لذلك يا ابني الإيمان قبل كل شيء، القلب قبل كل شيء. هذا اللي بسموه طريق وتصوف، رفعوا اسم طريق وتصوف. خلينا نرجع إلى مصطلح القرآن. الله قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. الذكر تذكر، الذكر شعور، الذكر حس. فإذا في ذكرك لله ما شعرت بالله وما أحسست بالله وما شعرت بالمذكور، هلا إذا لو شفت زلمة مدعوس بالترمباي ومفرم وجابوك على الغداء وذكرت هالمنظر، ما بشوف إلا نفسك صدت وقريتك راحت، صح؟ وإذا شفت حنش وانت نايم سلت عليك بالسقف ورفع على رأبتك وبعدين الله أنقذك لأمر ما، إذا جابوا لك أكل تاكل يمكن تتقعد أيام تروح عبيتك، هاي أثر الذكر. فأنت عم تذكر الله هذا الذكر لما لسانك عم يتحرك وشعورك ميت، بدك مين يعالجك شعورك؟ بدك صحبة، بدك هجرة، ما طريق ولا تصوف. نرجع للقرآن يا ابني، اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذا ذكرت الله ذكرا كثيرا، قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته. الصلاة الى الله رحمة، يعني ينزل رحمته عليكم. شو الرحمة؟ ينزل نوره، حكمه، علومه، بينزل في نفسك، بيزكيك نفسك، بيلبسها ثوب الاخلاق والتقوى. عند ذلك اذا قرأت العلم تتأثر بالعلم. واما اذا ما في ذكر وما في يصلي عليكم لا هو ولا ملائكته، ليش؟ ليخرجكم من الظلمات الى النور. تبتر في بحر الظلمات، فما بينفعك لا العلم، مثل ما اليهود ما نفعهم العلم. لو وجد الايمان والقلب لنفعهم العلم. فرجع العلم من أكثر الضرر على أصحابه. ولذلك كان النبي يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فمن جملة ما صاروا يعني دعاية للنبي يقولوا إنه ما نرى هذا الرجل له همة إلا في النساء والنكاح، لأن النبي تزوج أكثر من زوجه. فجعلوا من زواج النبي وتعدد الزوجات مطعن، مع ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوج توفى عن 9 زوجات ومجموع من تزوجهم 13 زوجة. ما تزوج بكرا الا عائشة، والباقي كلهم ارامل، وبعض منهم لهم أولاد لهم. وكل واحدة من اللي تزوج بها كان لها قصة تكون زعيمة ابنة زعيم عشيرتها. وعند العرب متى ما صارت مصاهرة فبصير القبيلة كلها تناصر ذلك الصهر، حتى تزوج ابنة اكبر اعدائه وهو ابو سفيان وهي ام حبيبة. توفى زوجها وهي في الحبشة، بعض من يخطبها له وهي في الحبشة. يشوف المدينة ما في نسوان، كل الأصحاب بفدوا بأرواحهم بيعطوا بناتهم الأبكار. ليش بده ياخذ أرملة وبأفريقيا؟ لأجل أن يتألف بمصاهرته أباها زعيم مكة وزعيم قريش، خصوصا المبشرين الكنائس هي استعملوها وهم ظالمون ومكارمون في الوقت هل هم يؤمنون بالتوراة وبيطبعوا التوراة مع الإنجيل في كتاب واحد، بيقرأوا في التوراة بأن داود كان له 100 زوجة وبيآمنوا بنبوة داود وما بيعترضوا على 100 زوجة تبع داود، وسليمان في التوراة له 1000 واحدة أي ما بيعترضوا عليها، مما يدل على أنهم يستعملون الدين ما من أجل الله، من أجل أهوائهم، من أجل تعصبهم، من أجل الفساد في الأرض، ولذلك المفسدون لا ينجحون. أوروبا هجرت الكنيسة، الكنيسة عم تنباع بالمزار العلني مثل الكوسة والبطيخ، قهوة ومستودعات والتبن والقمح وخمارات وبارات فكما أن المسجد عند المسلمين كمان لا يعطي إنتاجه. المسجد يا ابني، المسجد مصنع الإمام، مهندسه الشيخ والإمام. إذا الشيخ والإمام ما دخل مدرسة الإمام، إمام القول، ومن الناس من يقول آمنا، إيمان التقليد الفكر. الإيمان إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، لما بيسمع اسم الله صار له نشوة، صار له طرب، صار له وجل، صار له هيبة، صار له حب، صار له عشق، صار له شوق. العاشق إذا سمع الاسم معشوقته مرة بيرقص ومرة بفقش ومرة بيبكي ومرة بيسفق، لما بيسمع اسم معشوقته إذا شاف خرقتها، إذا شاف كندرتها، أي أثر من آثارها يذكره بها. هذا المؤمن، هذا بده معلم يا ابني. أنت طلاب العلم لو تطلب العلم 100 سنة ما تستفيدوا شيء. أي عم بقلكم، عم بنصحكم، اطلبوا العلم على ضوء القرآن، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وين تبتل؟ النبي تبتل إلى الله ظاهرا في حياة ترك كل الخلق، وباطنا ترك كل محبوب. في الباطن ما في غير الله، وفي الظاهر هو مع الله وترك كل ما سوى الله. السنة وين السنة؟ أهل السنة كذابين جهلة، والشيعة كمان كمان كذب. وين سيدنا؟ في سيدنا علي ولا في خلافه؟ في ابن غوريون وفي إسحاق شامير، الله صغير الخليفة. يلا هتشيع للإسلام، نشوف نتشيع لقصص قديمة راحت انتهت، نقسم المسلمين ونعمل الأحقاد بين المسلمين، وبيجوا ناس يعني حزبية باسم الإسلام يقتلوا المسلمين كله. يا ابني هذا ما أسلم. الإسلام أخلاق، إسلام حب، علم، رقي، قوة، طاقة، غنى غنى غنى. الغنى ركن من أركان الإسلام الخمسة. الله قال قد أفلح المؤمنون الذين لهم للزكاة فاعلون. شو معنى فاعلون؟ آخذون لما معطون، معطون. المعطون المزكي في نظر الإسلام اسمه غني لما فقير، غني. إذا قد أفلح المؤمنون الأغنياء، ولما الزكاة تعتبر ركن من أركان الإسلام، الزكاة، زكاة المعطي لما زكاة الأغنى من أركان الإسلام. أنت إذا كنت غني وما دفعت الزكاة هذا أنت ركن الإسلام، إذا كنت فقير وما قبلت الزكاة تكون هذا أنت ركن الإسلام. قلت لي أعطي لغيري، أنا بدي أؤسر على نفسي ولو كان بي خصاصة، تكون هذا أنت ركن الإسلام. مولانا خالد كان أكبر عالم في العراق، شيخ العلماء، عرف أنه ما صار شيخ، كان حافظ القاموس المحيط عن ظهر قلب وما اعتبر حاله شيخ، كان يمشي وراء منه مئات العلماء ما اعتبر حاله شيخ، حتى فتش عن شيخ التربية راح إلى الحج، مجتمع العالم الإسلامي اجتمع بشيخ التربية الشيخ عبد الله الدهلوي. أنا تجي على الهند هو ما بصير، راح على الهند دخل الخلوة في سحبة واحدة من تشوف ما طلع من باب الخلوة. اجوا علماء الهند يزوروني، سمعته العالمية العلمية ما قابل أحد، قال أنا ما جئت للقاء الناس، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. طالب العلم بده يتمع الله إما هلك وإما ملك، ما يخرج من خلوته حتى أبدا، يخرج هو الله صار، يطلع وحده وأهواءه، يشرح أهواءه وأنانيته وأطماعه وترابيته، وبيخرج بنور الله بحكمة الله بالعلم اللدني بقلب النبي الريان، كل من يراه يعشقه، وكل من يراه يتبعه، وكل من يراه يحيا به. هذا العلم يا ابني. فاليهود ما ناقصهم علم، كان ناقصهم ايمان. من جملة ما شوشوا على النبي اثنين زنوا ببعضهم البعض، وفي التوراة في عندهم الرجم ما بدهم يرجموا، حرفوا حكم الرجم، كانوا يركبوا الزاني والزاني على حمار ويصفوا وشهم ويركبوهم بالمقلوب ويجرسوهم. لما اجى النبي قال لا، امروا لعم محمد هذا نبي، اذا افتانا مثل ما نحن عم نعمل والله سألنا نقول له هذا نبي يا شيخ افتان، واذا قال بالرجل ما بنقبل. يعني عاملين الله ولد صغير لا يضحكوا عليه. فالنبي أفتى بالرجم، قال بالتوراة ما فيه، عبد الله بن سلام جاب له التوراة وطالعوا من آية الرجم. والله أنزل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، إلى أن قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون الكافرون الفاسقون. أي في حق مين؟ في حق اليهود، لأنه عم يتمردوا على حكم الله عن علم. قد يسأل سائل خصوصا الأوروبيين، شو الزنا عندنا؟ الزنا صار مباح، إباحية كاملة، والكنيسة معهم كمان نازل في الإسلام وفي الأديان شرع الرجم، لكن النبي كان يرفض الرجم. لما أتى ماعز يعترف بالزنا وليرجم، النبي وهو يمثل القضاء على طريقة ادرأوا الحدود بالشبهات، قال له انت مالك زاني؟ لعلك بايشها او ملحمس عليها. قال له لا زنيت. قال له لا ما زنيت، بايسها بوس. لو والغامدية لما اجت كمان كمان نفس العملية، وهذا في التنفيذ العملي. وفي التشريع القولي قال ادرأوا الحدود والعقوبات بالشبهات، ادرأوا الحدود ما استطعتم. لماذا المتزوج والمتزوجة ترجم؟ لأن الآن مشاكل أوروبا كلها قائمة بسبب فقد حدود الرجم. المرأة عم تطلع 20 مرة والرجل عم يطلع مرته 50 مرة. من إيش؟ ما زوجي إله، زوجي إله ولا غيره، هو ما زوج إلها، زوج إلها ولا غيره، وبتغار ما تتحمل، وعم تنتشر أمراض، وعم يقل النسل. فلما كان الزنا في اعتداء على حقوق المرأة، أنا بأوروبا في أمريكا سألوني وخصوصا النساء، قالوا لما كانت المرأة في الإسلام مقدسة وحقوقها مقدسة والإسلام من يبخس حقوق المرأة وتضيع لها حقوق الزوجية يحكم عليه بالإعدام رجما حتى الموت. صفقوا النسوان كلهم وهن بيحترموا المرأة كلهم. تقول مع أن الحكم هكذا لكن ما أراد الإسلام أن يكون هذا هذه العقوبة عملية، أرادها إرهابية لا تطبيقية. لا، لأنه شرط في إثبات جريمة القتل اشترط شاهدين. في أعظم جريمة القتل اكتفى بشاهد، كل الجرائم وكل الحقوق اكتفى بشاهدين، إلا الزنا بشاهدين ما تثبت الجريمة، بثلاثة إلا بأربعة. وكل واحد بده يشهد على عملية الجنس والزنا انه رأى الميل فايت للكحلة بخمسين ناطور ما بيحسن شيء، الا اذا قعد بين الخاب ما هيك ومن ورا وحط بعضه بين الخاب بيسعزلوني 4 شهور يشهدوا ما الميل والنقل اشتبنا نشوف اذا مطبقين على بعض البعض. لا تنشاف لا الميل ولا النقل ولا الكتبية ولا الطاولة ما هي. يعني كأن الاسلام علق اثبات الجريمة على امر مستحيل. يلا ما هيك المقاس يا بشير؟ وهل يمكن انه ثم اذا في قصة اجوا 3 شهدوا ان شافوا الميل والعقل الرابع قال ما شفت، لكن شفت واحد فوق الثاني. فالقاضي اعتبر الشهود 3 متهمين بالزنا وما اتوا بالبينة الكافية، فمن يتهم بزنا غيره يعاقب 80 جلدة. فجلد 3 شهود وبرى الزاني والزانية. ادرأوا الحدود يعني عقوبات كلها. السارق لا تقطع ايد السارق، هي الحد للارهاب، ما لتقطيع الايدين، للتخويف. كان يؤتى بالسارق الى ابي بكر وهو يمثل القاضي فيقول له اسرقت؟ قل لا. القاضي عم يقول له للمذنب قل لا. سيدنا عمر اسرقت؟ للحرامي قل لا. كما انه اوتي بسارق الى النبي عم يسرق السمن من البستان وعم يعبي ديله، مسكوا صاحب البستان واخذوا لعنه مشان يطالوا ايده على حسن ادعائه. سأل النبي السارق شو ليه سرقت؟ قال يا رسول الله كثرة الأطفال وجوع العيال. فالنبي التفت لصاحب البستان مغضبا ووبخه وأنبه وبهدله وقال له موبخا: ما أطعمت إذ كان جائعا؟ أنت واجبك مع هيك شخص اللي حمل الجوع وكسرة الغيال على أنه السارق، لا تقطع ايد السارق، هاي الحد للارهاب، ما لتقطع الايدين للتخويف. كان يؤتى بالسارق الى ابي بكر وهو يمثل القاضي فيقول له: اسرقت؟ قل لا. القاضي عم يقول له للمذنب: قل لا. سيدنا عمر: أسرقت؟ للحرامي: قل لا. كما أنه أوتي بسارق إلى النبي عم يسرق السبل من البستان وعم يعبي ديله، مسكوا صاحب البستان وأخذوا له عن النبي عشان يطالوا إيده على حسب ادعائه. سأل النبي السارق: شو ليه سرقت؟ قال: يا رسول الله، كثرة الأطفال وجوع العيال. فالنبي التفت لصاحب البستان مغضبا ووبخه وأنبه وبهدله وقال له موبخا: ما أطعمت إذ كان جائعا؟ أنت واجبك مع هيك شخص، وإذا كان ما الفقر حمله سوء التربية وفقد الأخلاق لازم كنت تعلمه. ما أطعمت إذ كان جائعا ولا علمت إذ كان جاهلا. وما قطع النبي إيد السارق وجايبه بالجرم المشهود، كان الحكم أمر صاحب البستان يحمل له حمل مونة وطعام لبيته، هذا خطأ يد السارق، ما عاد يسرق لأنه حمله على السرقة الجهل والجوع. بالجهل علمه وبالجوع أطعمه، خلص ما عاد يسرق، انقطعت الإيد. فبيجوا هلأ حكومة السودان أبدأ تعمل حكومة إسلامية، منين تبدأ؟ من رجم الزاني ومن قطع يده السارق. والباكستان خانهم كمان إيه؟ وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إذا أنتم عم تنتقدوا علي انتقدوا على توراتكم. هلا عم تقول إنه داود أخذ 100 وسليمان أخذ 1000، فليش بتشوفوا الشعرة بعين غيركم وما بتشوفوا الخشبة بعينكم؟ حلال لكم وحرام على غيركم. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الحقيقة الشمس قد ما بزقت عليها، الشمس حقيقة وقد ما نفخت عليها لا تنطفي وبزاءك برجع عليك. وتبع الزنا كمان الله فضحهم وإجا مثل ابن سلام، دل على الآية الرجم التي في إيش؟ في التوراة. ثم لما النبي طبق الحكم على اليهوديين قال: أنا أحكم بما في التوراة. قل: يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. شو ما أنزل إليكم من ربكم؟ القرآن. بيكون تنفذ التوراة والإنجيل والقرآن، هي وحدة الأديان. هي الآية بأنه سورة بسورة المائدة. لك وينك أنت الشيخ؟ الشيخ ما بيعرف يشتغل يا ابني. الله بعت لك الإسلام يجمع الأديان يوحد العالم، لكن لا تظن القطار بيمشي إذا كان ما في بنزين. وترمباي لازم بيمشي اذا ما في كهرباء وما في تيار. ترمباي لو كان ادهى الجامع وما في كهرباء الحمار احسن منه، المسكليت احسن منه. فالشيخ ما باللثه ما بالجبه ما بالشهاده، الشيخ بده شيخ حكيم فيلسوف يملي له عقله بالحقائق ويملي له قلبه بالنور ويملي له نفسه بحقائق العلم. فاذا راح الى جزائر الواقع الواقع بينجح. كانت العرب اوحش من الوحوش فجعلها ارقى من الملائكه. هذا الشيخ هو النبي شيخ الانبياء. ومن جمله ما كانوا يقاوموا حقيقه النبوه كانوا الصحابة يأتوا للنبي يطلبوا منه قضية، يأمرهم بأمر، يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا، يعني لا تستعجل علينا وتأنى بنا كذا. كانت كلمة راعنا في اللغة العبرية كلمة مسبة، راعنا من المراعاة في اللغة العربية كلمة تعني الانتظار والتأني وعدم الاستعجال. فصاروا يستغلوا الكلمة لما يجوا لعند النبي يقولوا له راعنا ويقصدوا عم يسبوه. وإذا حدا يقول إنهاهم الصحابة عم يقولوا للنبي راعنا، لكن بس نية الصحابة بكلمة راعنا بحسب مقتضى اللغة العربية ومعناها. فالله أنزل حتى اليهود ما يستغلوا الاستغلال، قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. استبدلها بلفظ ما يكون موضع استغلال. اللفظين بمعنى واحد لكن لفظ يستغل لفظ لا يستغل. الشيخ يا أمن بده يكون حكيم بده يكون فهيم، اما صبت سمينته يبزل هي بدها على المطارق تم تنزل فيها لحتى تفتتها. فمن جملة ما فعلوا مع النبي اجوا بدهم يعملوا عليه مؤامرة، اجوا لعنده فقالوا له نحن علماء اليهود وزعمائهم، وإذا من آمن فيك بآمن فيك كل اليهود، وفي بيننا وبين جماعة اختلاف وخصومة، فإذا بتقبل نتحاكم عندك وبتحكم لنا عليهم، بتحكم لنا عليهم وهم الظالمين المبطلين، وإذا حكمت لنا عليهم من آمن فيك. يعني الرشوة والبرطيل شو فنؤمن بك واليهود وأحبار إذا آمن، يعني كل اليهود آمنوا. طيب النبوة والدين نصرة الحق، فبصير دين يبنى على باطل على مناصرة الباطل. احكم الكون انتو اهل باطل، انتو ظلال، بيحكم للظالم على المظلوم وللقوي على الضعيف. فأبى النبي ذلك وانزل الله وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. فبعد ما قالوا اذا حكم لنا من جرسه ومنقول هذا ايش لا نبي ولا شغلة سماء زلمة وين في لهفة وين في مربع بركض إيش وراءها ومكروا ومكر الله. ومن جملة ما أرادوا يعملوا من الدعايات ضد الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر إليهم ليدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم رسالة الله بعد ما أسلم عبد الله بن سلام. وبعث له النبي كتاب يدعوهم فيه إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة لما أخذ الزكاة أقيموا الصلاة وخذوا الزكاة وآتوا، هذا ركن الإسلام. وإيتاء الزكاة إذا ركن الإسلام هذا لا يجب إلا على الغني، فإذا ركن الإسلام إيتاء الزكاة يعني ركن الإسلام يكون المسلم كل المسلم يكون أغنياء. فأول من يدعو إلى الإسلام مفلس، عيش واضح من الإسلام، اشتغل الشيخ ما عليه شيء. شيخنا كان بهذا الجامع وكان يشتغل بضمان البسطة، وهو من أولياء الله ومن حفظة كتاب الله ومن كبار العلماء ومن خلفاء الشيخ عيسى، يشتغل بالضمان. وكان يحيلنا من باب المباصرة يقولوا أبن حوش الثين أحسن فيها، قال هو ياكلها يعني ما على أساس السكافي حافي والحائك عريان، لا. قال لما أغناني الله عن العمل تفرغت، جعل الوقت كله. فالشيخ يا أبني بده مين يبني له عقليته؟ هذه الكتب وحدها هي كتب خرشاء، بدك كتاب ناطق، بدها هي كتب لا تعمل، بدك كتاب عامل، بدك كتاب مدرب. هي الكتاب لا تدرب، فاللي بياخذ علمه من الورق بيطلع قيمته الورق، الكتاب 10 ورقات قيمتك 10 ورقات. اما اللي بياخذه من الروح ومن القلب ومن عقول الحكماء هي ما بتتمن، اغلى من الدنيا واغلى من الالماس، لذلك بصير اغلى من كل شيء واغلى من الالماس. فكتب لنا النبي وأرسل الكتاب مع أبو بكر على أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا. فلما قرأوها قال قد احتاج ربكم، الله بده يتدين، فأران سنمده إذا مندين الله. يا أبا بكر أتزعم أن ربنا يستقرضنا أموالنا وما يستقرض إلا الفقير من الغني؟ فإن كان حقا ما تقول فإن الله إذا لفقير ونحن أغنياء. الله أنزل في حقهم لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أي الله إذا كان عم يطلب القرض لنفسه يكون فقير، لكن عم ينزل حاله منزلة الفقير تكريما للفقير، ان انت الفقير لو انت عم يعطوك العطاء ما لك، العطاء لله، انت ما بتاخذ منه بتاخذ من الله، بيدفعه لله والله بيدفع لك، لحتى ما يصير مني على الفقير وحطه من قدر الفقير. فعبر القرآن بهذا التعبير الجميل رعاية لكرامة الإنسان الفقير. في واحد ليش الله أمر أن تكون الصدقة بالسر؟ لأنه بالجهر فيها كسر لمعنوية الآخذ. في ناس بيعطي لطالب العلم يتهم مثل الحمار، بيعطيه قدام الناس، هذا ما يسيء إليه أكثر مما يقدم إليه. إذا أعطى 10 لكن دفعه أكثر من 1000 من كرامته ومن قيمته ومن عزته ومن شعوره تعطيه زوره زيارة خاصة بوقت في خلوة بكل تواضع بكل تكريم عم بتقدم له. شلون بتقدم هدية لرئيس الجمهورية؟ قال له إذا عندك بستان وكنت جاء رئيس الجمهورية ما بتبعت له هدية؟ تبعت له هدية لأنه عاوز فيه لحتى تكسب قلبه، لحتى تنتفع من قلبه المكتسب إلك. فإذا ما كنت مع العالم بهذا الشكل تقدم له. ليش الله حرم الصدقة على النبي؟ لأن فيها معنى من معاني التي لا تليق الفقير المضطر. مع ذلك الفقير الله توصف قال الدفع إلي مال الفقير. من ذا الذي يقرض الله؟ ما قال يقرض الفقير وأنا بدفع للفقير. والصدقة ما ورد في الحديث تقع في يد الله قبل أن تقع في يدي فقير. هي كلها معاني حتى الناس تفهم لما بتقدم للفقير كيف حافظ على كرامته، لما بتقدم للعالم بتحافظ على كرامة العلم مقام ودراسة النبوة. فبيجي واحد يقدم بيحقر وبيخرب من الإسلام أكثر مما إيش يبني. فضربه أبو بكر وقال لولا أن بيننا وبينكم عهد لضربت وجهك بالسيف. فالخلاصة دائما كانوا اليهود يعملوا إيش الدعايات التخريبية. لكن يا ابني إذا كان الأمر إلهي بقوة إلهية ما في قوة في الكون تحسن تمنع ما يريد الله تنفيذه. هلا لو أهل الدنيا كلهم بدهم ما يخلي الشمس تطلع، أخي منجيب حبال من وراء الجبل ومنكتفها ومنربطها ومنربطها بالصحراء عشان ايش ما تطلع الشمس تمشي، يعني ان قوتك تغلب قوة الله وتدبيرك بغلب تدبير الله. فهالشيء اللي بيكون من خصائص الله، الله ارسل النبي وتكفل بنصرته وتأييده وقال زويت لي الارض، يعني جمعت لأشاهدها فرأيت أين يبلغ ملك أمتي. سيبلغ الإسلام ما بلغ الليل والنهار رغم المعاندين ورغم اليهود والمنافقين والوثنيين. حقت كلمة الله وصدقت. وأنتم الآن الله قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن مين هذا المؤمن ابني؟ مين هذا المؤمن؟ المؤمن هذا ابني الإيمان نور إلهي في القلب. ترى نور الله في قلبك، ترى نفسك مع الله، بيضيء نور الله ظلمات عقلك وفكرك، يتنزل عليك العلم والحكم، تتخلق بأخلاق الله، بصير محبوب للنفوس كما يعشق الطير الحب منزل من أعلياء السماء إلى الأرض يهوي هويا. هكذا تهوي القلوب إليك إذا كنت ذلك المؤمن. هذا المؤمن بده ينقع خبز اليابس بماء الخلوة حتى يطرى. فإذا ما لام قلبك بذكر الله وما تهذبت نفسك بمجاهدتها وما دخلت مدرسة القرآن ومدرسة حياة النبي خلقا وعملا وقلبا وتقوى وخشية، لأظن راي وقدمنا فحص وأخذنا شهادة عملنا لها برواز وعلقناها الحيط شهادتك حيطية، ما شهادتك ربانية. فإذا أخذ فيك الشهادة وتبع الشهادة الجوارية ما في فائدة. بدك هاي اللي تكون مع هديد سمنة مع التنكة، إما كله رز وفريكة، وإذا سمنة من غير تنكة بيروحوا السمنات بالتراب، وتنكة من غير سمنة لو سميت تنكة السمن لكن هوا بهوا يا أبني. الله يملأ قلوبكم بنور الله وبالعلم بالله وبمعرفة الله. صنف ثاني طلع في طريق الدعوة المنافقون. النفاق بيصير في حال قوة الإيمان، لما أهل المدينة كلهم آمنوا، في منهم كان لهم مصالح دنيوية مثل ابن أبي سلول كان بده يصير زعيم المدينة، لما أجى النبي انطفت زعامته، فشاف رأى من النبي أنه طير عليه وحرمه هالعز، فعاد النبي والتف حواليه حول 300 واحد يظهر الإسلام ويبطنون الكفر باطن الكفار. لكن شوف يا ابني الإسلام كيف عاملهم، بوحي من الله، كفار بنص القرآن، بمعرفة النبي، بمعرفة الله. كان النبي يقول نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. كل واحد يعمل كل عمله تكاد تخرب الإسلام ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، النبي عامله معاملة المسلمين. فالفئات الإسلامية اللي ظهرت وصارت تقتل المسلمين، يا ترى عملهم بيلتقي مع الإسلام ومع فعل النبي لما عكس أحكام الإسلام وعكس أحكام النبي، حتى قتلوا علماء المسلمين في وسط المساجد؟ طيب خلي الشيخ يتهموا بعض المشايخ انه مخابرات للدولة. طيب مخابرات لدولتك، اذا شيء بضر الدولة انا بصير مخابرات، اذا رأينا شيء بضر الدولة بضر الوطن بدنا نخبر الدولة، اما نخبر خبر نأذي الناس بغير حق بهوى هذا حرام. فحاطب ابن ابي بلتعة لما النبي بده يفتح مكة رابعت مكتوب لأهل مكة يخبره انه جاي النبي يفتح مكة. هذا مثل اذا كان جيش للسوري بده يهاجم اسرائيل وواحد بعد مكتوب لاسرائيل، هذا شو حكمه؟ هي خيانة عظمى بده اعدام. ونمسك المكتوب واللي النبي بعته واعتقل ابن ابي بلتعة مين؟ سيدنا علي ابن ابي طالب ومعه المقداد ابن الاسود، وباعت المكتوب مع مرأة مخبئ المكتوب بكفيرتها ومسك كل الصحابة، قال لازم قطع راسه. وعلى رأسه سيدنا عمر، سيدنا عمر كان حامي. والقوانين اللي بزماننا قانون الدولة شو بتعمل فيه؟ لتقطع راسه وتغمد أنفاسه، لأنه هذا خيانة عظمى، تواطؤ مع العدو. هذا المخابرات المتواطئ جاسوس العدو. الله نزل في قرآن سمى مؤمن، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، عبتوالون وتناصرون وتتواطؤوا معهم على الإسلام وجيش الإسلام، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. مع المجرم إجا القرآن، ما كان منتقم، إجا القرآن مهذب ومؤدب. الشيخ رأسا هذا كافر، ونفذنا فيه حكم الله يخرب بيتك، هذا حكم الله. ما يا شيخ أحمد أنا أبكي من عندي، هذا حكم القرآن. طيب وحكم رسول الله لما سيدنا عمر قال اقطع راسه، هل الفاعل التالي قال له يا عمر إنه شهد بدرا، هذا حارب بالمعركة الأولى لبناء الإسلام. وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. طيب هذول اللي قتلوا الناس، هاي حكم الله وهي حكم رسول الله. والنبي قال لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني المزوج إذا زنى وثبت عليه الحكم يقتل، ومن قتل نفسا بغير حق القاتل يقتل، والمرتد عن دينه. المرتد إذا ارتد صار يهودي نصراني مجوسي لا يقتل حتى يستتاب، يحطوا بالحبس، منجيب له مشايخ علماء ومنحاوره، وفي شو في عنده شبه منزيله، فإذا أصر هذا متواطئ مع العدو، هذا متواطئ ضد نظام الدولة، هذا بده يخرب الدولة ونظامها وترتيبها. فالمرتد لا يقتل رأسا، فهل قتلوهن على أساس إيش قتلوهن؟ لكن ابني مجتمعنا ما في شيخ حقيقي، إذا في شيخ حقيقي كل هالأمور ما بصير. وإذا وجد شيخ حقيقي كمان لو الدولة تآزر الشيخ الحقيقي كمان هالأمور ما بصير. الشيخ الحقيقي سند الدولة، الشيخ الحقيقي قوة للدولة. لكن بس عم تختلط البيضة، السار 50 بيضة وكله بيض، فبصير عاد بتضيع الساغ مع ايش مع غير الساغ، لكن الخسارة على المجتمع وعلى الدولة. الاسلام ابني، الاسلام هو اللي وصل العرب الى مشارق الارض والى مغاربها، وبلا اسلام ما بننجح. أو كل عالم الدول الإسلامية هل يعني تمسكوا بالإسلام بالمقلوب؟ أخي بدنا نروح على حج السيارة، عملنا الدواليب لفوق والسقف لتحت، ركاب السيارة إمتى بتصلي على الحج؟ يوم القيامة. ما هي في سيارة لكن استعمالها عكسي، بتصير لك راح المال وضاع الوقت وراء علينا الحج كمان. إذا ما في سيارة على كل حاجة تم المصاري بجيبتك وتم دكانتك، لكن هذا قعد السيارة والمصاري راحوا وصار بقى حكي للناس. ففي مكة الإيذاء حتى الموت، في المدينة اليهود والدعاية المعاكسة والمنافقين من تحت لتحت. إذا كنت على حقيقة لا تخاف، الحقيقة ما صلي الصوم، يكون في عندك حقيقة العلم وحقيقة الحكمة وحقيقة القلب وحقيقة السلوك وحقيقة الأخلاق وحقيقة الفهم. يا ابني انت كعالم بدك تمثل النبوة، مثل سيدنا محمد. انت بدك تقول ابن غوريون في مذكراته بيقول اعظم خطر على اسرائيل ان يظهر محمد جديد. محمد جديد ما في محمدين، لكن تعبير هذا اوروبي او يهودي، المقصود ان يجدد الاسلام. اذا جدد الاسلام بمجدد، هذا اللي بده يقضي على اليهود، لأنهم هيك بيعرفوا عم ياخذوا اسلام ويحقنوا بتطرف لحتى الناس تبغض الإسلام وتحارب الإسلام، حتى المسلم هو يحارب إسلامه. السلاح اللي هو بده ينقذنا أي كلها في وراء منها مؤامرات دولية استعمارية صليبية صهيونية، والناس بسطاء وما في معرف حقيقي، والمعرف ما في سند. الدولة لازم في أعماق البحار تدور على شيء حقيقي وتطلع السماء لفوق على القمر وفوق القمر، إذا عثرت على شيء قصتنا كلها نجحت. الأمة العربية نجحت في إيش؟ بإمام الجامع اللي هو النبي. وبعد منه أبو بكر إمام جامع حقيقي. أبو بكر شو عمل؟ رجع العرب لوراء لما قدموا لقدام، تقدمي كان لما رجعي. وسيدنا عمر رجعي رجع العرب لوراء علما وتقدما وفتحا وحضارة وثقافة واقتصادا. سيدي كان أهل لكل شيء، كثرة الفتن، دخلت شعوب، مات دخلت في البوتقة الإسلامية والتربية الإسلامية والثقافة الإسلامية، دخلت على ما هي عليه إسلام التقليد، صار الحكم صعب. لذلك يا ابني إذا الواحد منكم بيصير مسلم الحقيقة، مسلم العلم والذكر، مسلم الفكر والذكر، الأخلاق وتزكية النفس، مسلم القرآن، ما بدنا مذاهب، تعملي سني وشيعي كله كذب، شافي ما في شافي، والله ما في لا شافي ولا حنفي، ما بيعرف من العشاء إلا أوحشتنا، بيعرف من الشافي إنه وقت التشهد بيعمل إيده هيك والحنف بيعمل إيده هيك. السني والشيعي شو بيعرف؟ شغلتين ثلاثة من هون وبيعادوا بعضهم البعض وبيأكلوا بعضهم البعض، هذا السنة والشيعة. لذلك بدنا نحذف كلمة سنة وكلمة شيعة ونخلي كلمة مسلم فقط، ومسلم ما التقليدي، مسلم العلم والعمل والتعليم، يدخل مدرسة الإسلام يأخذ شهادة مسلم، بيدخل تدريب الإسلام يأخذ شهادة مسلم، لكن لا تعلم ولا تدرب ولا مارس ولا تعلم الحكمة ولا علوم القرآن. مسلم على إيش؟ حداد لا أعد عند حداد ولا بسوق الحدادين، ولا بيعرف الكور ولا بيعرف السليان ولا بيعرف المطلة ولا بيعرف الحديد، بيجيبوا له صحن لبنية بيقول له هذا كور الحداد، بيقبل هذا حداد. فكمان النبي ابتلي بالمنافقين، فنوقف عن البحث هذا. فالمقصود من السيرة ما انه والله فهمنا النبي شو صار معه وشو عملوا معه، المقصود نتعلم. كل مسلم يبدأ من حراء حتى يستكمل الإسلام اللي استكمله النبي، كل واحد على حسب الله ما يفتح عليه، حتى العلم هو ينزل على قلبك. علم النبي ما أخذه من كتاب، هل علوم النبي بعدين كتبوها المسلمين، كتبوها ما للقراية، كتبوها للعمل. ولذلك النبي يقول في آخر الزمان يكثر قراء ويقل الفقهاء، معناته ما كل من قرأ العلم صار فقيها، هذا اسمه قارئ ما اسمه فقيه. الفقيه هو من يخشى الله، الفقيه هو من يعشق الله، الفقيه هو من يتقي الله، وإلا فقارئ. اليهودي بيصير قارئ. فمن سيرة النبي إذا صرت مسلم قد تعترض في طريق إسلامك عقبات، تذكر العقبات في طريق النبي، في طريق الصحابة، في طريق المؤمنين بصدق إيمانهم القائم على العلم والعمل والحكمة والأخلاق والصبر والصمود والتحمل والحلم نجحوا. فمقصودنا من العلم أن تنجح الأمة، تتوحد، تتحارب، تتناصر، تقضي على الاستعمار، على الظلم، وتقود العالم. ما قيادة استعمار، استغلال، اعتداء، قيادة تعليم وإرشاد وإخاء وحب. فتح المسلمين ما كان فتح استعماري، كان فتح إخائي، فتح القلوب، فتح العقول، مناصرة الضعفاء، الحد من استغلال المستغلين. فعريض الإسلام هذا يا أبني بحقيقته موسكو بتقبله، وباريس بتقبله، واشنطن بتقبله، والصين بتقبله، واليابان عم نعرضه على المسلمين بالجامعة ما بيقبلوا، لأنه ما لك فهم الإسلام أنت. روح روح، ارجع ارجع. النبي رأى مصليا يسيء في صلاته، بعد ما سلم شو قال له النبي؟ تعرفوا شو قال له؟ قال له قم فصلي فإنك لم تصلي. إن له كمان رجع تعلم لسه ما صرت شيخ. قم فصلي. كان سيدنا عمر يقول إن الرجل لا يشيب عارضا ولم يشم رائحة الصلاة. وسيأتي يوم على هذه الأمة يصلي خمسون مصل لا تتقبل منهم صلاة واحد منهم. المهم ما الصلاة، المهم قبول الصلاة. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فعنكم الصمود والمعركة، معركة البناء والتعليم والإرشاد بعد أخذ شهادة حراء. إذا حراء ما في، قلب ما في، اتصال بالله ما في، تعليم إلهي ما في، ما بتحسن ولا تخوض خطوة واحدة. بس بتمثل الإسلام تمثيل سيء على نفسك وعلى أمتك وعلى دولتك، وترجع بالخفي حنين وتشتغل مظبوط، الدولة بتحبك والناس بيحبوك والشرق بيحبك والغرب بيحبك، لأنه الزنبق الدولة بتحب الزنبق لما ما بتحب الزنبق، والرئيس بيحب الزنبق. المؤمن أحلى من الزنبق، والعالم الحقيقي أحلى من الزنبق. موسكو بتحب الزنبق لما ما بتحب، المسلم مسلم العلم والعمل والقلب أحلى من الزنبق. الله يجعلكم أحلى من الزنبق. والحمد لله رب العالمين. يلا على صلاة الضحى.